الملخص الفقهي. الملخص الفقهي برنامج يعرض لكم ملخصا في الفقه مقرونا بأدلته من الكتاب والسنة. أيها المستمع الكريم، إن التفقه في الدين من أفضل الأعمال وهو علامة الخير، قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الملخص الفقهي. ثم اعلم أيها المستمع الكريم أن العلم النافع إنما يستمد من الكتاب والسنة تفهما وتدبرا، مع الاستعانة على ذلك بالمدرسين الناصحين وبكتب التفسير وشروح الحديث وكتب الفقه وكتب النحو واللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم. الملخص الفقهي. الملخص الفقهي. البرنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أمر أهل الإيمان بحفظ الأيمان، وتوعد الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا بالعذاب الأليم في النيران، وصلى الله وسلم على نبينا محمد حذر من التساهل باليمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين، وبعد. أيها الإخوة المستمعون، نتحدث إليكم في هذه الحلقة وما بعدها إن شاء الله عن الأيمان وأحكامها. فنقول: الأيمان جمع يمين، واليمين توكيد الحكم بذكر معظم على وجه مخصوص، سمي بذلك أخذا من اليد اليمنى، لأن الحالف يعطي يمينه ويضرب بها على يمين صاحبه كما في العهد والمعاقدة. واليمين التي تجب بها الكفارة هي اليمين التي يحلف فيها باسم الله أو بصفة من صفاته، كان يقول والله أو وجه الله أو عظمته وكبريائه وجلاله وعزته أو عهده أو أمانته أو إرادته، أو يحلف بالقرآن أو بالمصحف. والحلف بغير الله تعالى محرم، وهو شرك، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من حلف بالأمانة، رواه أبو داود. فدلت هذه الأحاديث على تحريم الحلف بغير الله، وأنه شرك، كان يقول والنبي وحياتك والأمانة والكعبة وما أشبه ذلك. قال ابن عبد البر: وهذا أمر مجمع عليه. فقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: يحرم الحلف بغير الله. وقال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. قال الشيخ موجها كلام ابن مسعود هذا: لأن حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، وسيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك، انتهى. ويشترط لوجوب الكفارة إذا حلف بالله ثم نقض اليمين ثلاثة شروط. الشرط الأول: أن تكون اليمين منعقدة بأن يقصد الحالف عقدها على أمر مستقبل ممكن. قال الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين، الآية. فدلت هذه الآية على أن الكفارة لا تجب إلا في الأيمان المنعقدة، ولا يكون العقد إلا في المستقبل من الزمان دون الماضي، لعدم إمكان البر والحنس في الماضي. لكن إذا حلف على أمر ماض كاذبا متعمدا فهي اليمين الغموس، لأنها تغمس في الإثم ثم في النار، ولا كفارة فيها، لأنها أعظم من أن تكفر، وهي من الكبائر. وإذا تلفظ باليمين بدون قصد لها، كما لو قال لا والله وبلا والله وهو لا يقصد اليمين وإنما جرى على لسانه هذا اللفظ بدون قصد، فهي لغو لا كفارة فيه، لقوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. وفي حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: اللغو في اليمين كلام الرجل في بيته لا والله وبلا والله، رواه أبو داود. وكذا لو حلف عن قصد يظن صدق نفسه فبان بخلافه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وكذا لو عقدها على زمن مستقبل ظانا صدقه فلم يكن، كمن حلف على غيره يظن أنه يطيعه فلم يفعل، انتهى. الشرط الثالث من شروط وجوب الكفارة في اليمين: أن يحلف مختارا، فإن حلف مكرها لم تنعقد يمينه، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فدل على أن المكره على الحلف معفو عنه. الشرط الثالث من شروط وجوب الكفارة في اليمين أن يحنث فيها بأن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله مختارا ذاكرا ليمينه، فإذا حنث ناسيا ليمينه أو مكرها فلا كفارة عليه، لأنه لا إثم عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وإن استثنى في يمينه كما لو قال: والله لا أفعلن كذا إن شاء الله، لم يحنث في يمينه إذا نقضها، بشرط أن يقصد الاستثناء، وأن يكون الاستثناء متصلا باليمين لفظا أو حكما، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث، رواه أحمد وغيره. فإن لم يقصد الاستثناء بل قصد بقوله إن شاء الله مجرد التبرك بهذا اللفظ، أو لم يقل إن شاء الله إلا بعد مضي وقت على انتهاء التلفظ باليمين من غير عذر، لم ينفعه هذا الاستثناء. وقيل ينفعه الاستثناء وإن لم يرده إلا بعد الفراغ من اليمين، حتى لو قال له بعض الحاضرين: قل إن شاء الله، نفعه. قال شيخ الإسلام: وهذا هو الصواب. ونقض اليمين تارة يكون واجبا، وتارة يكون محرما، وتارة يكون مباحا. فيجب نقض اليمين إذا حلف على ترك واجب، كما لو حلف لا يصلي أو لا يصل رحمه، أو حلف على فعل محرم كما لو حلف لا يشربن خمرا، فهنا يجب عليه أن ينقض يمينه ويكفر عنها. وقد يحرم نقض اليمين كما لو حلف على ترك محرم أو فعل واجب، فإنه يجب عليه الوفاء باليمين ولا يجوز له نقضها. ويباح نقض اليمين إذا حلف على فعل مباح أو على تركه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه. ومن حرم على نفسه شيئا مباحا سوى زوجته كالطعام والشراب واللباس، كما لو قال: ما أحل الله علي حرام، أو قال: هذا الطعام حرام علي، فإنه لا يحرم عليه، فله تناوله ويكون عليه كفارة يمين، لقوله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، إلى قوله تعالى: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، أي التكفير عن تحريم الحلال. أما لو حرم زوجته فإن ذلك يعتبر ظهارا، تجب فيه كفارة الظهار ولا تكفي فيه كفارة اليمين. أيها الإخوة المستمعون، ومما يجب التنبيه عليه في هذا الباب حكم الحلف بملة غير الإسلام، كما لو قال: هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا وكذا أو إن لم يفعله، وهذا من الألفاظ البغيضة، وهو محرم شديد التحريم، لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على ملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال. وفي رواية الإمام أحمد: من قال إنه بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا لم يعد إلى الإسلام سالما. نسأل الله العافية من مقالة السوء، ونسأله أن يسدد أقوالنا وأفعالنا ونياتنا، إنه قريب مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الملخص الفقهي. الملخص الفقهي برنامج يعرض لكم ملخصا في الفقه مقرونا بأدلته من الكتاب والسنة. أيها المستمع الكريم، إن التفقه في الدين من أفضل الأعمال، وهو علامة الخير. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الملخص الفقهي. ثم اعلم أيها المستمع الكريم أن العلم النافع إنما يستمد من الكتاب والسنة تفهما وتدبرا، مع الاستعانة على ذلك بالمدرسين الناصحين وبكتب التفسير وشروح الحديث وكتب الفقه وكتب النحو واللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم. الملخص الفقهي. الملخص الفقهي البرنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى.